فهذا قلنا محل نظر والسلامة منه أسلم. السابع لا أن نضيفه إلى الله مشيرا إلى السبب، أن يضيف الله مشيرا إلى السبب، مثل أن يقول لولا أن الله قيضني كذا وكذا. أجل باقي علينا. الثامن أن نضيفه إلى الله وحده، مثل لولا الله ما اهتدينا، فهذا جائز وهو الأفضل. نعم. الآن ذكرت، أنا ظننت أن ذكرت أول. على كل حال حسب تقسيم عبد الرحمن يكون هو الثاني. وهذا ظني أنه هو أول ما ذكر الحديث. نعم نعم يا آدم. اي نعم، هذا نرى انه يجب ازالته، تجب ازالته، نرى ان ازالته واجب. نعم حتى في الساعه، الساعه ولا في الجدار ولا في خرقه في ولا في باب. نعم نعم، الحكمة أن تمني الموت بظل نزل به يدل على سخطه وعدم صبره، وهو لا أدري فلعل بقاءه خير، إما محسنا وإما مسيئا. ربما يؤثر، ربما يكون دعاؤه هذا سببا، ويكون قد قدره في الأزل، يعني قدر أجله في الأزل مبنيا على هذا السبب الذي هو من فعل العبد، ولو لم يفعل ربما يكون لم يقدر له ذلك. نعم لا بد، لكن أنا مش ما الذي أعلمني أنه قدر هذا؟ فعلي باختيار، فعلي باختيار، ثم هو ينبئ عن عدم رضا بالقدر وعن تسخط، ولهذا قال لضر نزل به. نعم لولا أنا لكان. نعم نعم. وقول القائل لولا زيد، لا فرق بينهما. اذا كان زيد حقيقه مؤثر، يعني لما سقط في البركه رمى زيد نفسه عليه فانقذه. لا هذا كما قلنا، اذا اضافه الى سبب المعلوم شرعا او حسا فلا باس، بشرط أن لا يعتمد عليها على أنه محدث وفاعل، بل على أنه سبب. نعم. نعم. نعم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت فهي خير لي وتوفني، هذا دعاء مطلق. يعني لابد بدل التمني، بدل ما تقول اللهم امتني او تتمنى الموت بقلبك، لا تقول هذا. يمكن الدعاء مطلق، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخير، ممكن قبل أن ننزل. نعم. لكن تمني تقول اللهم، لأن هذه قيدة، اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا. نعم. كيف جوابنا السابق أنه ما يتمناه لضر نزل به، لا يتمناه لضر نزل به، فإذا كان لا بد أن يقول فليقول الدعاء جائز، وهو اللهم أحسني ما كانت حاجة خيره، لأن هذا جائز. إيه نعم، إذا كان يخشى لكن ما يتمنى، إيه ما يتمنى ما في شيء، لأن هذا الدعاء جائز مطلقا، وهو من الدعاء الذي يدعو به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.